إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في القراءة والتعليق على رسالة أصول الدعوة السلفية لمؤلفها فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس عليه رحمة الله. وتقدم معنا الكلام عن الأصل الأول، والذي هو الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وأيضا تكلمنا عن الأصل الثاني، وهو الحرص على التطبيق العملي للإسلام، والأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، والأصل الرابع وهو الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما، وتكلمنا أيضا عن الأصل الخامس وهو الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، وآخر ما تكلمنا عليه الأصل السادس وهو الارتباط الوثيق بعلماء أهل السنة. واليوم بإذن الله عز وجل نشرع في الكلام عن الأصل السابع من أصول الدعوة السلفية، وعنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. الأصل السابع: الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. وهذا الأصل أيضا مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأصول التي ذكرها المصنف كما تقدم معنا كلها مستوحاة من نصوص الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لاحظ هذا الأصل العظيم في هذه الآية الكريمة، يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. هذا أصل اتفقت عليه جميع الشرائع وجميع الأديان، وهو ماذا؟ الاجتماع والائتلاف وترك الافتراق والاختلاف. فكما قال ابن كثير: وصى الله سبحانه وتعالى بهذا الأصل جميع الأنبياء، لأن جميع هذه الشرائع ودعوات الرسل اتفقت على أصلين. الأصل الأول مفتاح الدعوة، وهو الدعوة إلى التوحيد، فكل رسول وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أمر متفق عليه، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. دينهم واحد ما هو؟ هو التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وأمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة، الأحكام الفقهية مختلفة من دين إلى دين، لكنهم اتفقوا على أصل واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. والأصل الثاني الذي اتفقوا عليه وهو الحرص على وحدة الأمة، الحرص على وحدة الأمة، وذلك بالسعي إلى تحقيق أسباب الائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. لكن كما تعلمون مما قضاه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أن هذه الأمة ستفترق، أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم من قبلها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أنه قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد أن دعوة جميع الأنبياء تقوم على أصلين: الدعوة إلى التوحيد بإفراد الله بالعبادة، والدعوة إلى وحدة الأمة ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. يقول المصنف عليه رحمة الله: نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة، وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد، وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. يعني هذه دعوة الجماعات الحزبية، كلهم عندهم هذه النظرة، فينظرون إلى أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، ولا بد من الرجوع بها إلى عهد الخلافة، لا بد من الرجوع بها إلى عهد الخلافة، ولو كان الطريق إلى ذلك يستلزم منه ماذا؟ القتل والإفساد والدمار. المهم هو تحقيق الخلافة، هكذا يزعمون، وهكذا زين لهم الشيطان سوء عملهم. فلذلك ينظرون إلى المجتمعات على أنها مجتمعات جاهلية، وهذا مقرر في كتبهم، كما قال سيد قطب في بيان ذلك، وهذا في غير موضع من كتبه، قال بأنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وهذا منثوث ماذا؟ في كتبه، بل شهد على ذلك من هو على منهجه، وهو القرضاوي، شهد على أن ما كان عليه سيد قطب هو تكفير المجتمعات، وبين أن مرحلته الأخيرة من تفكيره أنها تنضع بتكفير المجتمع. ولهذا قال في رسالة له اسمها أولويات الحركة الإسلامية، يقول: ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الظلال في طبعته الثانية، وفي معالم في الطريق ومعظمه مقتبس من الظلال، وفي الإسلام مشكلة الحضارة. يعني هذه ثلاث كتب ذكرها القرضاوي عن سيد قطب، وهي تنضح بتكفير المجتمعات، تنضح بتكفير المجتمعات، وهذا هو ديدنهم كما قال المصنف، ويحلمون بإقامة الخلافة، وهذا ما يزينه لهم الشيطان. قال المصنف عليه رحمة الله: وحتى يكون الحكم دقيقا، فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة، ويعتقدون هذه العقيدة. قال: وحتى يكون الحكم دقيقا، فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. وصدق أبو قلابة عليه رحمة الله لما قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا بها السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا بها السيد، يعني أن أهل البدع جميعا يتفقون على شيء واحد وهو السيف، حمل السيف على الأمة وقتل الأمة، المهم تحقيق الخلافة المزعومة المنشودة عندهم. يقول المصنف عليه رحمة الله: ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. هذه يعني أمثلة عن الجماعات الإسلامية المنتشرة في العالم، وهي جماعات لها مؤسس، يعني كل جماعة من هذه الجماعات لها مؤسس، فمؤسس جماعة الإخوان كما تعلمون هو حسن البنا، وهو مصري ولد في سنة 1906 وتوفي سنة 1949، أسس هذه الجماعة سنة 1928، وهي من ذلك الزمن وهي تعيش فسادا في الأرض، لا للخلافة الإسلامية المزعومة يعني حققوا، ولا لجمع كلمة المسلمين أيضا حققوا، وإنما عاثوا في الأرض فسادا. كذلك جماعة التبليغ، هذه أسسها محمد إلياس الكندهلوي وهو هندي، وهذا ولد سنة 1855 وتوفي سنة 1944، وأسس هذه الجماعة سنة 1926، وهي جماعة صوفية قبورية لا تهتم بدعوة التوحيد، وإنما يزعمون الدعوة إلى الأخلاق ويزعمون الدعوة للإسلام، وهم في حقيقتهم صوفية قبورية. وأما حزب التحرير، حزب التحرير فهذا يعني مؤسسه يعني كان متأثر بحسن البنا، واسمه تقي الدين النبهاني، ولد سنة 1914 وتوفي سنة 1977، وأسس هذا الحزب سنة 1955، حزب التحرير، وهو منتشر في فلسطين وفي الأردن وفي لبنان وفي أيضا في تونس وأكثر الدول العربية الإسلامية كانت تمنعه، كانت تمنعه أن ينشط، لذلك في الجزائر مثلا لا يوجد عندنا هذا الحزب، لكن يوجد حزب الإخوان. فالشاهد أن هذه أحزاب كلها تدعو، هي أحزاب سياسية تدعو إلى التغيير وإقامة الخلافة الإسلامية، هكذا زعموا، وكل حزب له مؤسس وهذا المؤسس يبايعونه. إذن فالمتأمل في هذه الجماعات يجدها ماذا؟ يجدها جماعات داخل المجتمع المسلم، يعني داخل الدولة، يعني دولة داخل دولة، وهذا من فساد عقائدهم، وعندهم الولاء والبراء من أجل الحزب، وهذا يتميزون به، يتميزون بهذه الصفة الذميمة وهي الولاء والبراء من أجل الحزب، يعني من كان معهم في حزبهم يوالونه ولو كان من أفسق الناس، ومن خالفهم في مبادئ حزبهم يعادونه ولو كان من أتقى الناس. ولهذا تجد هؤلاء الحزبيين أبغض الناس إليهم من هم علماء أهل السنة الذين هم ورثة الأنبياء الذين يجب علينا شرعا أن نحبهم وأن نحترمهم كما تقدم معنا، وتجد هؤلاء الحزبين أبغض الناس إليهم هم علماء أهل السنة، يعني الذين هم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من انحرف عن دعوة الحق سيكون عند هذا المبدأ الفاسد في الولاء والبراء، ولهذا الله عز وجل حذرنا من ذلك في كتابه، فقال جل في علاه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، لأن يصبح الولاء والبراء من أجل الحزب والحب والبغض من أجل الحزب، وهذا منهج فاسد، وتعلمون جميعا أن أوثق عرى الإيمان عندنا في الدين ما هي؟ الحب في الله والبغض في الله، الموالاة في الله والمعاداة في الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وهم لا، عندهم أوثق عرى يعني الإيمان بزعمهم هو الحب في الحزب والبغض في الحزب، ولذلك تجد من هو معهم في حزبهم وهو ربما ليس على الدين، ليس على دين الإسلام أصلا، هو معهم في حزبه. وهذا مما يؤكد ويبين ضلال وانحراف هذه الأحزاب عن الدين الإسلامي، ولو ادعت أنها إسلامية فإنها ليست من دين الإسلام في شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال للنبي؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإذا وجدت أي شخص مهما كان عنده من العلم ومهما كانت عنده من المنزلة، إذا انضم إلى جماعة من هذه الجماعات الحزبية فاغسل منه يديك، فاغسل منه يديك ولا تستأمنه على دينك، لأنه ليس على الهدي القويم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب، ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب، فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل. نعم، الذي يريد أن يجعل السلفية حزب كهذه الأحزاب السياسية الباطلة فهو كاذب ودعوه باطلة، ونبرأ إلى الله منه كما صنع بعض الإخوان في مصر، يزعمون أنهم ماذا؟ سلفيين، ظاهرهم الهدي النبوي وباطنهم الفكر الإخوان السروريين والقطبيين ولف لفهم. فلذلك يجب الحذر منهم جميعا، يجب الحذر منهم جميعا، لأن السلفية ليس لها مؤسس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمؤسس السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة وهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. وولاؤهم وبراؤهم في الله. إذن السلفي حقا هذا هو منهجهم. جميع الفرق الحزبية الحركية لها مؤسس وولاؤها وبراؤها من أجل الحزب، لكن السلفية التي هي دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوثق عرى الإيمان عندها هو الحب في الله والبغض في الله. لذلك الشيخ قال: فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، يعني من أراد أن يجعل السلفية حزب من الأحزاب الإسلامية. قال: ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل من انضم إلى فرقة من هذه الفرق أو أسس فرقة من هذه الفرق التي تخالف وتخرج عن جماعة المسلمين فهذا مبتدع ضال، واغسل منه يديك. يقول المصنف: والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين. هنا الشيخ تنبه سيرد على شبهة، شبهة يرددها البعض، يعني بزعمه يريد أن يحاج بها السلفيين. يقول: لماذا أنتم من هذا التفريق؟ إحنا سلفيين وهذوكم إخوانيين وهذوكم قطبيين وهكذا، لماذا نقول كنا مسلمين وكفى؟ وأنتم يقول لو كنتم سلفيين قولوا إحنا مسلمين ويكفي، فلماذا هذا التفرق؟ تقول لي نحن سلفيين. ونحن سلفيون. الشيخ سيرد على هذه الشبهة فيقول: والله عز وجل سمانا في كتابه مسلمين، وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم، يعني من جماعته، جثاء جهنم يعني من جماعة جهنم والعياذ بالله. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين أو المؤمنين، عباد الله المسلمين المؤمنين. يقول الشيخ: وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام، ولا يعرف الانتساب إلى الإسلام إلا إلى الإسلام، لا يعرف الانتساب إلى الإسلام، يعني في الزمن الأول المشرك باين والمسلم باين واضح. ثم لما قويت شوكة المسلمين ظهر النفاق، ظهر النفاق، لكنهم في ظاهرهم أنهم مع المسلمين، فلذلك كان مسلم وكافر، هذا في صدر الإسلام. قال: فلما أتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدعة عن الإسلام، ولم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواه من المضلين. انظر الآن السبب، السبب في التسميات التي ظهرت لأهل الإسلام حقا وصدقا، والجماعة الحقيقية، جماعة الإسلام الحقيقية، السبب فيها هو ظهور هذه البدعة، وصارت كل بدعة تزعم أنها هي التي على الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص، يعني أن الذين لزموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصراط المستقيم تسموا بأسماء تميزوا بها عن أهل البدع ولكنها أسماء شرعية. قال: كالجماعة، هذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر حديث افتراق الأمة قال: وفرقة واحدة، يعني التي تنجو، تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسموا بالجماعة، وهي تسمية شرعية. كذلك الفرقة الناجية أيضا حديث الافتراق، قال: كلها في النار إلا واحدة، فسميت هذه الفرقة الفرقة الناجية التي يعني تنجو من النار. قال: والطائفة المنصورة، وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فتسموا بالجماعة، وتسموا بالطائفة المنصورة، وتسموا بالفرقة الناجية، كلها مسميات شرعية لمسمى واحد، وهو الدين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف، تسموا بالسلف. قال: وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة، هذه كلها تسميات الذي يقرأ في كتب التاريخ وما كتبه أهل العلم عن تاريخ هذه الأمة، فإنه سيجد هذه التسميات، وكلها تسميات لمسمى واحد، وهو هذا المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة، ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم النفيس: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. هذا كتاب نافع جدا، الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، اسمه حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، مطبوع لوحده ومطبوع أيضا ضمن يعني مجموعة رسائل الشيخ بكر عليه رحمة الله، يعني ذكر في هذه الرسالة يعني الأسباب التي تميز بها أو آثر بها هذه الألقاب، قال: ومن ذلك أن هذه النساء لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة. ولاحظ هذا في علماء السنة، يعني من بعد الصحابة إلى زماننا، ممن تسموا بالجماعة أو تسموا بالفرقة الناجية أو تسموا بالطائفة المنصورة أو تسموا بأهل الحديث أو تسموا بالسلفيين أو تسموا بأهل الأثر أو أهل السنة والجماعة، تجدهم كلهم لم يخرجوا عن جماعة المسلمين، كما قال شيخنا لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة. قال: ومنها أن هذه النسب تحوي كل الإسلام، تحوي كل الإسلام، لأنها تأخذ بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما الفرق الأخرى، الجماعات الحزبية المتقدمة أو الطرق الصوفية أو غيرها، تأخذ من الدين ما يناسبها فقط. يعني فمثلا إذا جاءك شخص يعني حزبي من جماعة الإخوان أو من غيره، نقول له السلفية تشمل جميع الدين، بينما الإخوان هذه الجماعة لا تشمل جميع الدين. لماذا؟ لأنها تفارق في أصل من هذه الأصول، من أصول هذا الدين الائتلاف والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، وأنتم من أول شيء بدأتم به هو الخروج من الجماعة، فرقتم الأمة وجعلتم لأنفسكم مثلا جماعة وبيعة خاصة، ونحن عندنا كتاب الله نقرأ فيه قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، وأنتم فرقتم، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منكم. فلذلك عندما ننتقد هذه الجماعات ننتقدها في أصلها، في أصل نشأتها وفي أصل ماذا أو في مبدأها، بخلاف انتقاداتهم هم للسلفيين. انتقاداتهم في ماذا؟ ينتقدون أشخاص، هذا السلفي فعل كذا وهذا السلفي فعل كذا، فنقول هذا لا يمثل الإسلام. الذي يمثل الإسلام هو المنهج السلفي، أما الذين ينتمون إليه، الذين ينتمون إليه تجد عندهم أخطاء لأنهم بشر، أما المنهج الذي نسيروا عليه فهو منهج معصوم ليس فيه خلل ولا زلل. إذن قال أن هذه النسب تحوي كل الإسلام، ومنها أنها ألقاب، يعني ليست تزكية عندما يقول الإنسان راني سلفي، وليس معناه نقول راني من الفرقة الناجية خلاص أن كل من دخل في السلفية مضمون له الجنة، لا نقول هذا، هذا يقوله أصحاب الطرق الصوفية والجماعات الحزبية، من معهم خلاص فهو في الجنة، أما نحن السلفيين فلا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو المنهج الحقيقي الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجه، لأن عندنا ميزان، هذا الميزان الذي نزم به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو الميزان السلفي، توزن به الجماعات، توزن به الأشخاص، ويزن به الواحد منا نفسه، هل أنت في أقوالك وفي أفعالك وفي أخلاقك وفي عقيدتك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ إذن فهي ألقاب، وليس المراد بها التزكية، وإنما المراد بها التميز عن أهل البدع. قال: ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة كما تقدم وأن مثلت. قال: ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء في رد بدعهم وضلالاتهم للتميز عنه. قال: فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة. لما ظهر أهل البدع، أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا: نحن أهل السنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، بدأت الآراء في أحكام الدين تميز أهل السنة بالأثر وتمسكوا بالأثر فسموا بأهل الأثر. قال فنحن، فقالوا نحن أهل الأثر والحديث، وهم السلفيون أهل الأثر والحديث، هم السلفيون. قال الشيخ ومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج السلفي الحقيقي، لا يتعصب لشخص من الأشخاص مهما كان، مهما بلغت منزلته، لا يتعصب لا للإمام مالك ولا للإمام الشافعي ولا للإمام أحمد ولا لشيخ الإسلام ولا لابن القيم ولا لشيخ الألباني ولا لشيخ العثيمين ولا شيخ بن باز ولا غيره، وإنما التعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هؤلاء علماء لهم قدرهم ولهم فضلهم ولهم سابقتهم، نحترمهم ونأخذ بأقوالهم، هذا هو المنهج السلفي. تجل هؤلاء العلماء، لا تتقدم يعني بين أيديهم، وإنما تستفيد من علمهم ومن هديهم ومن سمتهم، وتأخذ عنهم العلم وتفهم يعني من خلال كلامهم ما جاء في كتاب الله وما جاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في الأصل الذي قبل هذا، وهو احترام أهل السنة والجماعة والأخذ عنهم. قال ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى البدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص ولا إلى عصبية لطائفة. ومنها أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم إنما هو على الإسلام لا غير، هذا هو السلفي، هذا هو السلفي، يعني عنده الحب والبغض في الله عز وجل، أحب فلانا لأنه طائع لله وأبغض فلانا لأنه عاصي لله، وأحب فلانا بقدر ما فيه من طاعة الله وطاعة رسوله، وأبغضه بقدر ما فيه من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي عند أهل السنة والجماعة. يقول المصنف عليه رحمة الله إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا إمارة إلا بطاعة. وهذا مما تميز به السلفيون عن جميع هذه الفرق الضالة، لأن طاعة ولي الأمر هذا أصل من أصول أهل السنة، ولكنها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بالمعروف، طاعة في غير معصية. من أين أخذنا هذا؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. لاحظ هنا كما قال أهل العلم لم يتكرر الفعل، لم يقل وأطيعوا للأمر منكم، بخلاف طاعة الله وطاعة الرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد ذلك قال وأولي الأمر منكم، لم يتكرر الفعل هنا. لماذا؟ قال العلماء لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن فتكون في غير معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن فلاحظ أهل السنة تميزوا بهذا الأصل، وهو الطاعة لولي الأمر، طاعة في غير معصية، وهذا هو العدل، هذا هو العدل الذي أمرنا به في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف في هذا الأصل فهو مبتدع ضال ولا كرامة، لأن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كان عندهم الذي يقاتل الأمير و يعني يسرق له ويفعل به ويفعل وينكد به هو الرجل وهو الشجاع، لكن جاء هذا الدين القويم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء فيه العدل، الطاعة في المعروف ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولذلك من الأمور المهمة عند أهل السنة والجماعة أنهم ينظرون إلى الحاكم باعتبار ماذا؟ باعتبار منصبه الشرعي، ولا ينظرون إلى شخصه، يعني ننظر إلى منصبه الشرعي الذي له أحكام شرعية لا بد أن نؤديها. فلذلك عندما نطيع ولي الأمر في غير معصية هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول أهل البدع الكلمات النابية التي يلمزون بها أهل السنة عملاء وكذا وكذا وكذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لأنه غير مبني على شرع. فنحن أهل السنة والجماعة السلفيون ننظر إلى الحاكم نظرة شرعية، له منصب شرعي، هذا المنصب الشرعي له حقوق في الشرع وهي مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينها أهل العلم في كتبه. إذن فننظر إلى منصبه الشرعي فنؤدي له تلك الحقوق التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الحقوق السمع والطاعة في غير معصية، السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال المصنف عليه رحمة الله، يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه الآن في الذكر: هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متآخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعته، وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة، انتهى كلام. ولذلك هذه الجماعات الحزبية لما انخزلت وجعلت لها مؤسس وأعطته البيعة فإنها صارت لا تبايع ولي الأمر، ثم يحصل بعد ذلك من الخلاف والشقاق ما يحصل وما هو مشاهد في واقعنا المعيش، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها، فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. ولذلك السلفيون هم الذين يأخذون بالكتاب والسنة ويضبطون ذلك بما كان عليه السلف، فلذلك نحن نقول نتبع الكتاب والسنة على منهج السلف، يعني نفهم الكتاب والسنة ونعمل بهما كما عمل بهما السلف الصالح، لأن هناك بعض الدعوات تدعي الكتاب والسنة، لكن إذا قيلهم هذا فهم السلف يقول لكم رجال ونحن رجال. إذا ففهم السلف لنصوص الكتاب والسنة والتقيد بهذا المنهج هذا أيضا مما فارق فيه السلفيون أهل البدع. فالواجب إذن أن نفهم نصوص الكتاب والسنة وأن نعمل بمقتضاها كما عمل بها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: فالحذر الحذر من هذه الجماعات المشبوهة، فلا تكون أيها الشباب ضحية أمثالها، فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف، وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه. وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن، يعني اجعل مقارنة، فقارن بين حالنا يوم أن كنا على منهج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وبين حالنا الآن، فلقد تفرقت هذه الجماعات بين العلماء، فلقد فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا. وكنا فيما قبل نثق بعلمائنا ثقة كبيرة ولله الحمد والمن ونأخذ عنهم، وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل. ففي هذه الحالة كنا على خير وهدى، وكنا على خير وعلى هدى، أما الآن فنحن في ثورة وفي اضطراب ونحو ذلك. السبب في ذلك هم الحزبيون والحركيون، يعني كانوا في بلادهم في الدولة السعودية كانوا مجتمعين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما وفد إليهم الإخوان من مصر وتبليغيون من الهند بدأ ماذا؟ الناس يتفرقون شيعا وأحزابا. والسبب هو هذه الجماعات التي فرقت كلمة المسلمين. ثم إن الحزبيين غرروا بالشباب وحاولوا كما تقدم معنا قطع الصلة بينهم وبين العلماء، ويصمون لهم العلماء بصفات ذميمة، وفي المقابل يرفعون من مشايخهم المبتدعة، فتجد أحدهم يعني ما زال حتى في علمه صغيرا، في سنه صغير وفي علمه صغير، وهم يجعلونه في مصاف شيخ الإسلام. وانظر في وسائل التواصل المملوءة كيف يصفون بعض الجهلة ممن هم على هذا المنهج الحزبي التكفيري يصفونه بشيخ الإسلام وغير ذلك. وهذا كله تغرير بشباب الأمة وتضليل لشباب الأمة. يقول الشيخ حفظه الله رحمه الله: وهذه الجماعات أيضا أفسدت عقائد بعض شبابنا ولوثت المنهج عندهم، وأقنعتهم في أن يجعلوا الولاء والبراء لها فقط. وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعهم المغرر بهم للقيام بثورة أو الدخول في فتنة، فلا تكن حديثة الحرم عن نظرك أيها الشاب بعيدا. يعني الشيخ عليه رحمة الله يعني تكلم عن هؤلاء وماذا سيفعلون بالمغرر بهم، وهذا قد حصل بهذا الذي يسمونه الخراب العربي أو الدمار العربي، يسمونه الربيع العربي، وهو خراب للمسلمين والأمم المسلمة. الشيخ هنا يقول، لاحظ، قال: وما من شك أن هذه سوف تستغل أتباعها المغربين للقيام بثورة، وقد فعلوا ذلك. يعني الشيخ قال هذا كلام قبل يعني سنوات، قبل يعني 10 سنوات تقريبا أو 5 سنوات، أن قبل أن تحصل هذه الفتنة، فحصلت كما ذكر المصنف، لأن هذه سنة كونية تحصل. الاختلاف والتفرق عن جماعة المسلمين لا ينتج من ورائه إلا الدمار والخراب والثورات، هذه التي نراها الآن في هذا الزمان بأم أعيننا. فلذلك يعني أراد أن ينبه أهل بلده فقال: فلا تكن حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب بعيد. ما هي حادثة الحرم؟ حادثة الحرم هي الفتنة المعروفة، فتنة جهيمان. هذا رجل سعودي وهو جهيمان العتيبي، يعني ادعى رجل آخر أنه المهدي المنتظر، المهدي يعني التي جاءت فيه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيظهر في آخر الزمان. وهذا النصوص الواردة فيه نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم والده يوافق اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح صحيح يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل اسمه محمد بن عبد الله القحطاني فادعى أنه المهدي، فسنده جماعة من الضلال وعلى رأسهم هذا جهيمان العتيبي، ثم ماذا أرادوا أن يبايعوه فجاءوا إلى الحرم، وكان ذلك في أول محرم سنة 1400 يعني سنة يعني يوم 20 نوفمبر 1979، وجاءوا إلى الحرم وأوقفوا الصلاة وحصل ما حصل من القتل بدعوى ماذا؟ مبايعة هذا المهدي ونشر الإسلام في هذه المعمورة، هكذا زعم. وقد حصل ما حصل كما قلت من القتل، واستمر الأمر تقريبا أسبوعين حتى انتهى بقتل هؤلاء المجرمين، وذلك يوم 4 ديسمبر يعني 1979. والحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى نجى أهل الإسلام من هذه الفتنة. لكن الشاهد ماذا؟ أن الإنسان حينما يتعامل بالعاطية فقط يأتي هؤلاء ويغررون به. ولذلك يعني في الأصل الذي قبل هذا يظهر لنا أهمية الرجوع إلى العلماء وأهمية التمسك بآرائهم وتوجيهاتهم ورشاداتهم، فهذا مهم جدا، وخاصة لمن كان في بداية ماذا شبابه وفي بداية طلبه للعلم، فعليه أن يلزم غرز أهل العلم الموثوقين الذين هم على السنة. فمن كان على السنة خذ منه، ومن رأيت منه بدعة أو انحرافا فاتركه ولو كان عنده ما عنده من العلم. لأن العلم ليس فقط مجموع أن تجمع معلومات، وإنما العلم الذي يورثك خشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الحقيقي، وهذا لا تجده إلا عند أهل السنة والجماعة. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف. ثم دعا بدعوة عظيمة فقال: دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا من كل بلية، آمين. إذن هذا آخر ما جاء في الأصل السابع، ثم شرع في الأصل الثامن. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.